يقول هذا هو الذي يثبت فيه الإرادة. طيب الدليل على الإرادة هو التخصيص. أبسط أنا أول السؤال، من الذي لا يعرف؟ هذا سؤال مطلوب من خلال العجز. من الذي يعرف؟ لأنه من الذي لا يعرف؟ من الذي لا يعرف دلالة التخصيص على الإرادة؟ طيب أدري الله سبحانه. إذا ما هذا من عند نحن نعرف الفرق بين الأرض والسماء. أول نعم السماء سماء والأرض. ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الله عز وجل في إرادة ولا غير إرادة؟ في إرادة. لازم نفهم على هذا. هو مريض أن تكون السماء سماء والأرض أرضا. طيب إذا كون يجعل السماء سماء والأرض أرضا دليل على إيش؟ على إرادة. واضح يا جماعة؟ طيب بقرة وبعيد. البقرة معروفة والبعير معروف، تختلفان أو تتفقان؟ تختلف. لا شك. ما الذي جعل البقرة بقرة على هذا الوقت وهذه الصفة والبعير بعير على وضعها وصفتها؟ الله بإرادة الله. رضى الله سبحانه وتعالى هكذا هو البقرة. إذا تغاير البعير والبقرة دليل على إيش؟ على إرادة الله. واضح يا جماعة؟ هذا الدليل خفيف. لا يعني إلا الإنسان بعد التأمل. الإنسان أنه طالب علم بعد التأمل، لكن ما هو يعني على أي شيء يدل نزول المطر ونبات الأرض والخصب والرخاء؟ من يعرفون؟ كل الناس يعرفون. وهذا الدليل الجلي الواضح يقول أهل العقل إنه لا ليس بعلم، لأنه يمنعه دليل العقل أقوى منه، وهو أن الرحمة تقضي بالقسامين والذب والضعف، وهذا لا يمكن إلا. ونحن رددنا عليهم هذا القول في أمرين. الأمر الأول أننا لا نصدق أن الرحمة تستلزم الرفقة والعلم والضعف، وقلنا أنه يوجد من البشر من يكون ملك لا سلطان قوي في ملكه ومع ذلك من أرض الناس، صح ولا لا؟ ويوجد فقير لا يجد مناسبه إلا عورته المغلقة وهو من أعطى الناس وأصل الناس. ثم لو فرض أن الرحمة تقتضي ما ذكرت فهذه رحمة من مخلوق مخلوق، أما الله عز وجل فهو رحيم مع كمال سلطانه وعفوا من تمام. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة. وسبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله، وأنها صفة حقيقية يتصف بها حقا. وسبق لنا أن أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم أنكروا صفة الرحمة، لكنه إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. ومر علينا أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، هذا يعذب فيه الإنسان. طيب، وسبق لنا الرد عليه بأن الرحمة ثابتة بمقتضى الدليل السمعي والعقلي والحسي، أليس كذلك؟ طيب، على أي شيء يفسرون الرحمة؟ قالوا إن المراد بالرحمة أحد أمرين، إما الإحسان وإما إرادة الإحسان، إذا فسروها بالإحسان فسروها بمفعول منفصل عن الله لا مصدر، وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقررونها، لأنهم يثبتون لله سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، فيثبتون الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، فيقول الرحمن الرحيم يعني المريد للإحسان أو يعني المحسن، فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها. ولا شك أن هذا تحريف. وأقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فلماذا لا تثبتون الرحمة؟ إذا قالوا إن الرحمة رقة ورين وضعف فقد سبق لنا الجواب عن هذا، وقلنا إن الجواب عن هذا بأحد أمرين أو بأمرين. الأمر الأول منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف، والثاني لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق. طيب، وقول مؤلف ونحنها نحو الرحمة نأتي بمثال وك الحكمة. الحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل، يقولون إن الله لا ليس له حكمة لا فيما شرع ولا فيما خلق. قالوا لأن الحكمة غرض، غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض ومنزه عن الأعراض ومنزه عن الأبعاد. فيقول القائل منهم في الثناء على الله: سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. يا له من كلام مسلوب لكنه ممنوع. سبحان من تنزه عن الأعراض يعني عن الصفات، والأغراض عن الحكمة، والأبعاد عن اليد والوجه والعين وما أشبهه. طيب هم ينكرون الحكمة، يقولون إن الله لا يفعل شيء الحكمة، ولكنه لمجرد المشيئة شاء أن يفعله ففعله، شاء أن لا يفعل فلم يفعل. أما أن يقول لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن الحكمة غرض، والغرض فيه منفعة لصاحب الغرض أو جلب أو دفع مضرة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى منفعة ولا إلى دفع مضرة. ولا شك أن هذا القول من أنكر الأقوال، وفيه بالحقيقة سلب صفة عن الله من أجل الصفات وهي الحكمة. وعلى قولهم يقول الله تعالى: قد خلق السماوات والأرض باطلا، ويقول: قد خلق الإنسان سودا، وغشر الشرائع عبثا. وكل هذا يكذبه القرآن. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولو كان خلق الخلق لغير حكمة لكان عبثا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وإذا قلت أن الغرض دفع منفعة، جلب منفعة أو دفع مضرة، فإنما هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمخلوق. أما الخالق فلا، على أننا نمنع أن يكون هذا مضطردا في المخلوق. فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن غيره، ليس كذلك؟ فلو وجد الإنسان شخصا غريقا في الماء ونزل لإنقاذه، فهل له منفعه؟ هو له منفعه أو لا؟ منفعة الأجر دعونا منه، له أجر لا شك، لكن منفعة مادية لا. أول وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه. قد يكون حين الإنقاذ لم يتصور أو لم يفكر في الثواب، فيكون الغرض من ذلك منفعة لمن يدفع مضرة عن من؟ عن الغيب. ومع هذا نقول: لو سلمنا جدلا أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما يتعلق بمصلحته من جلب منفعة ودفع مضرة، فهذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أما الله عز وجل فإنه غني عن العباد. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه، ولكن للإحسان إلى المخلوق، للإحسان للمخلوق. والإحسان إلى الغير صفة مدح أو صفة دم؟ صفة مدح. فإذا حكمة الله عز وجل متعلقة بفعله ومتعلقة بمفعوله. بفعله فلم ينسب إلى العبد، وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة ودفع المضرة. إذا نحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بباطل، وهو سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد، لمصلحة العبد. فلهذا نثبت لله الحكمة. هم يقولون لا نثبت الحكمة، ونقول إن فعله لمجرد إيش؟ لمجرد المشيئة. ولهم شبهات، منها مثلا قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هذا ليس فيه دليل، لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام، ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إلى السؤال، أما الله فإنه لا يسأل. ثانيا، أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة بحيث يمنع أو يؤذن له، لأنه تام السلطان سبحانه وتعالى، فله أن يفعل ما شاء، لكن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة. فليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل فيها في الآية ما يدل على كمال سلطانه وأنه لا أحد يسأله، أو على كمال فعله وحكمته، لأنه لا يحتاج أن نسأل لماذا فعل، لأن نعلم أنه ما فعل إلا الحكمة. فالآية منزلة على أحد شيء: إما أنه لا يسأل عن فعله لإيش؟ لكمال سلطانه، أو لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، لكن غير الله يسأل لماذا فعلت. قد يفعل الشيء لغير حكمة، وقد يفعل الشيء لما يظنه حكمة وليس بحكمة. أما الله عز وجل فلا يفعل الشيء إلا لحكمة، يعلم أنها حكمة، وحينئذ لا يسأل عما يفعل. قال المؤلف كوجهه، كوجهه أيضا من صفات الله الوجه، وقد أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات، منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت الله لنفسه وجها ووصف هذا الوصف بأنه ذو جلال وإكرام أي ذو عظمة وبهاء وحسن وذو إكرام، إكرام أي يكرم ويكرم سبحانه وتعالى. هنا يرد إشكال في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لماذا كانت في الآية الأولى ذو وفي الثانية ذي؟ لماذا في الآية ذو وفي الثانية ذي؟ نعم نعم من كل الرحمن صفة الرب، لماذا لم تكن صفة الاسم؟ الاسم صفة. طيب واسم أحمد يعني لا يصح أن يوصف الاسم بأنه ذو جلال وأكرام، الاسم اسم ما هو مسمى بخلاف الوجه. طيب وقال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والآيات في هذا متعددة. وأما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففيها قولان للسلف. القول الأول أن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي، وقالوا إن الآية نزلت في الصلاة، والمصلي أينما توجه فالله قبل وجهه. وقال آخرون بل المراد بالوجه الجهة، كقوله تعالى ولكل وجهة وموليها، فالمراد أينما تكون فثم جهة الله التي أمركم باستقبالها، وتكون الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة، فنقول هذه جهة صحيحة لأنك اجتهدت وأداك اجتهادك إلى ذلك، أو لصلاة النافلة في السفر حينك تصلي حيث كان وجهك. على كل حال الآية في قوله تعالى والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فيها قولان للسلف، هل المراد بها الوجه الحقيقي أو المراد بها الجهة، لكن بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه، بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه. طيب الوجه صفة حقيقية ثابتة لله، منزهة عن مماثلة أوجه المخلوقين، منزهة عن مماثلة أوجه المخلوقين. ما الدليل على أنها حق ثابت لله؟ الدليل أن الله أثبتها لنفسه، والدليل على أنها لا تماثل أوجه المخلوقين أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليبتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله، وأنتم تقولون إن لله وجه لا يماثل أوجه المخلوقين، فما هو جواب عن هذا الحديث؟ قلنا هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن وضرب القرآن بعضه ببعض وقال هذا القرآن يقول ليس كمثله شيء وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فأيهما نصدق؟ أيهما الحق؟ فيتبع المتشابه. وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص، ويقولون في الجواب عن هذا الحديث إن معنى قوله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، كقوله ناقة الله بيوت الله مساجد الله وما أشبه ذلك، وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل. والوجه الثاني أن نقول على صورته أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثل للشيء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه، فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم، ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفم. نعم، فهذا يدل على أنه لازم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. فإن قال قائل: ما تقولون فيما يعتقده كثير من العامة أن القمر وجه إنسان وأن فيه عينين وشفتين ومنخرين وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن تحتجب عنه لأنه وجه آدم، فما تقول في هذا؟ صحيح ولا غير؟ هذا غير صحيح. ولهذا الآن يسأل النساء التي في عدة الوفاة يسألن كثيرا: هل يجوز للمرأة أن تشاهد القمر وهي محادة؟ سؤال حقيقي يعني مشكلة عليهم. نعم، والظاهر أنه مبني على هذا، على أن القمر وجه إنسان. على كل حال هذا غير واجب، لكني ذكرته لأجل التحذير من هذه من مثل هذه العقائد الفاسدة. فصار قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت الله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين. طيب، هذه الصفة هل هي معنوية؟ الجواب: لا، ليست معنوية، ولكنها موافقة لمسمى هو منا إيش أبعاد وأجزاء. فالوجه بالنسبة لنا بعض منا، لكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض، لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه. ومثل هذا في صفات الله لا يمكن، في صفاتنا يمكن، يمكن أن يقطع عينه، يمكن يقطع رأسه، لكن بالنسبة لله عز وجل ما يمكن. فلهذا نقول إن هذه الصفات صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا، بالنسبة لنا لازم نقيد هذه أبعاد وأجزاء. نعم، ها؟ نعم، اين اين يقولون الحكيم يسمع من المتصف بالحكم، لكن الحكيم الذي احكم الشيء يعني جعله متقنا سواء وافق الحكم ولا ما وافق. اين مع العلم بانهم بان القاعده حكمه بالغه. نعم، سيبقى كل الله عز وجل، لكن القران بالاسلوب العربي، القران بالاسلوب العربي. والغالب في صفه الثناء ان تضاف الى الوجه، الغالب في صفة الثناء أن تضاف إلى الوجه، فلهذا صفة البقاء لا شك أن صفة الثناء فأضيفت إلى وجه الله. ها، يعني يسألون الله بوجهه، ليه ما في بأس؟ لا، هم يريدون يا وجه الله يتوسلون إلى الله تعالى بصفة من صفاته، ليس من أفضل الوجه على اعتبار أنه منفصل عن الله، ما يريدون هذا إطلاق. لو تسأل العامي ما أردت هذا، لكن يقول يا وجه الله يعني أنني أتوسل إلى الله تعالى بوجهه، مثل قولي برحمتك أستغيث، الاستغاثة بالله، لكن هذا من باب التوسل بالرحمة. نعم، نعم، لا لا لا لا، ما هو على صورة آدم، ما نقول خلق آدم على صورة آدم، هذا شيء معروف، نقول خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، فالضمير يعود على الرحمن على كل حال. أما الذين قالوا أن الضمير يعود على آدم فهذا يبقى كلام لغوا، كل شيء مخلوق على صورته، حتى الكلب خلقه الله على صورة الكلب، لكن معنى على صورة الرحمن. لكن لماذا أضيفت الصورة للرحمن؟ لأنه خلقه واعتنى بها عز وجل وجعلها صورة أحسن صور المخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وخلقه تحضر من نهجه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا كلام الرحمة، وأن مذهب السلف أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأنها ليست الإحسان ولا إرادة الإحسان، فالإحسان وإرادته من آثار الرحمة. وسبق لنا الكلام أيضا على قوله ونحوها، ومثلنا بماذا؟ بالحكمة، وبينا أنها صفة ثابتة لله عز وجل، وأن السلف وأهل السنة يثبتونها لله سبحانه وتعالى ويرون أنها من أكمل الصفات. والذين أنكروها احتجوا بحجج واهية وهي عموم المشيئة، عموم المشيئة، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن عموم المشيئة مقيدة بالحكمة في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، وقال المؤلف كوجهه، أيضا تكلمنا عن الوجه وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله وليست هي الثواب، ليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل، فقالوا ويبقى وجه ربك أي ثوابه، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام. الثواب نعم إذا كان لا ينقطع كثواب الجنة، لكنه لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام، بل وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصرف عليها من الدنيا والآخرة، فقال بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وهذا لا يمكن أن يكون للثواب. المهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريق وغلوا عنه وحره الكلمة عن مواضعه، فجمعوا بين العدوان والجهل والضلال، بين الجهل والضلال حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه الله، والعدوان على إيش؟ على النصوص حيث حرفوها عن مواضعه بشبهة هي شبهة ليست بحجة. يقولون لو أثبتنا لله وجها لكان جسما، لو أثبتنا لله وجها لكان جسما، وجواب على ذلك سهل جدا، أن نقول أأنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفر، وإن قالوا الله أعلم نقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها، فلماذا تنكرون ما وصف به نفسه؟ طيب، ثم نقول إن تفسير وجه الثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، والواجب علينا في الأمور الخبرية هو اتباع إيش؟ اتباع النص والأخذ بظاهره واتباع السلف في هذا، لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب. طيب، الوجه ذكرنا أنه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية، من الصفات الخبرية لأن الله أخبر عنه ولم يكن له مستند إلا الخبر المحض، ولولا إخبار الله أن له وجه ما عرفنا أن له وجه، عرفتم؟ طيب، لكننا نقول إنه ليس معنويا، ليس معنويا، يعني ليس كالقوة والعزة والحكمة، يعني معنى من المعاني، بل هو حقيقة أخرى نظير مسماها بالنسبة لنا إيش؟ أبعاد وأجزاء، فالوجه بعض منه، لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من صفاته، لأن البعض ما جاز انفصاله عن كل، وهذا بالنسبة لصفات الله أمر مستحيل. طيب، وقوله ويده، يعني وكذلك نؤمن بيده، بيد الله عز وجل بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور، أولا هل ثبتت اليد لله؟ الجواب نعم، ثبتت اليد لله في الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي اثنتين. وقال عز وجل عن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فأنفق له يدين. الدليل آخر اللي جمعها في العلمك. طيب، والآية الثانية قوله يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. انتبهوا يا جماعة، أنا لا أحب أن أمثلكم بمن قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنت؟ أنا إن شاء الله أحاشيكم عن هذا، لكن أخشى أن يستولى الشيطان عليكم فتحضرون بأبدانكم دون قلوبكم. انتبهوا. طيب، إذا ثبتت بالقرآن السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقوله الأول يد الله ملأ سحاء، ملأ يعني فيها خير كثير، سحاء معطاء تعطي، وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها، وقد تكون ملأة ويكون صاحبها بخيلا فإذا كانت ملأة ولكنه لا ينفق صارت سحة ولا سحة غير سحة، وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. فيد الله سبحانه وتعالى ملأة سحة دائما تعطي الليل والنهار، ومع ذلك فإنه لم يغض ما في يمينه لم ينقص. طيب، أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم، أمر معلوم. ولكن إذا قال لنا قائل كيف الطريق إلى العلم به؟ وهذه نبهتم عليها سابقا، لأنه قد يتعذر أن تجد نقلا عن السلف وخصوصا الصحابة في أنهم أثبتوا يد الله نصا يصر عليه. فكيف يكون طريق الإجماع في هذا؟ قلت لكم إن القرآن نزل في اللسان العربي الذي يفهمه الصحابة، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن فهم مجمعون عليه، لأنهم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء به لكان ينقل عنه. فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به أو لا يقولون به، علم أنهم يقولون به. فهذا وجه قولنا إن السلف أجمعوا على ذلك، وإلا فقد يصعب عليك أن تجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة، قد يصعب عليك. لكن تقرير الإجماع أن نقول إن القرآن والسنة بلغة العرب التي يفهمها الصحابة وهم يمرون عليها ليلا ونهارا ولم يوجد عنهم حرف واحد يخالف ما جاء فيها، إذن فهم مجمعون على القول بها. هذا بحث فيما يتعلق باليد، ما هو؟ هل هي ثابتة أو لا؟ طيب، البحث الثاني، هل هي حقيقة أو مجاز؟ هل هي حقيقة أو مجاز؟ نقول هي حقيقة. ونقول قبل أن نجيب، ليس في القرآن مجاز أصلا، القرآن ليس فيه مجاز أصلا، وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، جواز نفيه، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا. واضح هذا ولا غير واضح؟ غير واضح. طيب، إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته، رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، أسدا ثاني بيش طالبا شجاع، صح ولا؟ طيب، فإذا قال لك المخاطب هذا ليس بأسد، هذا بشر ليس بأسد، صح كلامه أو لم يصح؟ إذا نفينا، إذا نفينا، فالمجاز يصح نفي، وليس في القرآن شيء يصح نفيه. وهذا الدليل دليل واضح، وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع المجاز في القرآن. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ذهب إلى أبعد من ذلك، وقال ليس في اللغة العربية مجاز، كل اللغة العربية ما فيها مجاز. والمجاز الذي ادعاه من ادعاه طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عما أراد الله بها ورسوله. ولهذا عامل ابن القيم في الدنمية على هذه المسألة، قال كسر الطاغوت يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به، فقالوا المجاز ممنوع في اللغة العربية كلها. وعلى العكس من ذلك، رأيت كلاما لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم أيضا في صراحة المسألة، يقول جميع الكلام في اللغة العربية مجاز، كل الكلام مجاز ما في حقيقة، سبحان الله. نعم، فإذا قال قلت إن زيدا قائم، قال إن زيدا قائم من حقيقة، من حقيقة، لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة، يقع على مثولها. أما إن زيدا قائم ما وقعت عليها، ما وقع الفعل عليها، خلق الله الإنسان ما خلق الإنسان، مجاز. وهكذا يجب أشياء يضحك منها المجنون، يضحك مو العقل. على كل حال، إذا قلنا هل يد الله حقيقة أو مجاز، نقول حقيقة. ولكن قبل أن نجيب على هذا السؤال نقول ما ليس في القرآن مجاز، ليس في القرآن مجاز، بل ولا في اللغة العربية مجاز، لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه. ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيه. نعم، فإذا قال قائل مثلا واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها وعير والعير التي قلنا فيها، لو قال قائل هذا مجاز، لو قال قائل هذا مجاز لأن القرية لا تسأل، قلنا ليس مجازا لأن المخاطب يعرف المعنى. ولو أردت أن تحول الطريق إلى الجدران والبيوت لقال إنك مجنون. وأولاد يعقوب لما قال وصل القرية هل يريدون من أبيهم أو يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار يقول ما تقولون في ابني هل سرق أم لا؟ أبدا، ولا كان يريد هذا ولا خطر ببالهم، وهو أيضا يفهم أنهم لم يريدوا هذا. فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه بقي الكلام حقيقة. إذا انتهى الوقت عنه. أنت وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه من رحمة ونحوها فوجهه ويده وكل ما من نزه وعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في ذكر الأمثلة التي جاء بها الدليل من صفات الله عز وجل: اليد، اليد، وأظن تكلمنا عن مباحث فيها. المبحث الأول هل هي حقيقية أو غير حقيقية؟ ذكرنا أنها إيش؟ حقيقية، لأن الأصل في الكلام حقيقة، حتى عند القائلين بأن هناك حقيقة ومجالا يرون أن الأصل في الكلام حقيقة. وهنا إذا حملنا النصوص في اليد على حقيقتها لم يلزم منه محذور، لا في ذات الله ولا في صفاته. فأي محذور أن تقول لله يد حقيقية فيها يأخذ ويقبض ويبسط ولكنها لا تشبه أيد المخلوقين؟ لا محذور في الواقع. طيب البحث الثاني، ها؟ طيب الأدلة ذكرنا من الكتاب والسنة وإجماع السلف، وذكرنا كيف يمكن أن نقول إن السلف مجمعون وما طريق هذا الإجماع، وقلنا إن القرآن والسنة جاء بكلام العرب الذي عليه الصحابة رضي الله عنه، فإذا لم يرد عنه ما يخالف نصوص الكتاب والسنة فإننا نعلم أنهم يقولون بها لأنهم يتلونها ويقرونها. طيب البحث الرابع الثالث، نعم الحقيقية والنصوص، البحث الثالث: هل اليد واحدة أو متعددة؟ والجواب على ذلك أنها متعددة، فلله تعالى أكثر من يد. فإذا قال قائل يا خالد بن حسينين، إذا قال قائل كم لله من يد، نقول له يدان اثنتان، يدان اثنتان. الدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. ولو كان له أكثر من واحد من اثنتين لقال بأيدي، لأن الأكثر